إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، التنمر والاستهزاء من كبائر الذنوب والآثام. الله سبحانه وتعالى جعل من الأمور العظام والكبائر الكبار السخرية والاستهزاء بالمؤمنين. وإذا كانت السخرية والاستهزاء بالمسلمين من كبائر الذنوب، فما بالكم بمن يؤسسون كيانات ويؤسسون منظمات هدفها الأساسي السخرية والاستهزاء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فما بالكم برؤوس مشبوهة وكيانات مدعومة من أعدى أعداء الإسلام، ليس لهم هدف ولا غاية إلا السخرية والاستهزاء من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كيانات قديمة حديثة، الهدف واحد والأساليب واحدة، ولكن المسميات مختلفة. قديما سماهم العلماء بالباطنية، الذين أظهروا الإسلام، وكانت الغاية من وراء إظهار الإسلام أن تكون لهم الحرية في الطعن في الدين وفي السنة وفي الشريعة. يأتي هارون الرشيد رحمه الله رحمة واسعة بواحد منهم ذات يوم ليضرب رأسه، فقال: قبل أن أقتلك أريد أن أسألك سؤالا، لم تعلمون المتعلم منكم أول ما تعلمونه الطعن في أصحاب رسول الله؟ قال: يا أمير المؤمنين، إننا أردنا أن نطعن في الناقلة، أي الذين نقلوا القرآن والسنة والشريعة، فإذا أبطلنا الناقلة أوشك علينا أن نبطل المنقول، أي القرآن والسنة. إذا سهلنا عن الناس الطعن في الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وعلماء الأمة، أصبح من السهل علينا بعد ذلك أن نقنع الناس بالطعن في القرآن والسنة. ويأتي رجل إلى الإمام مالك رحمة الله عليه وقال: يا إمام، ما تقول في رجل يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أولئك هم الزنادقة، أرادوا أن يطعنوا في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فما استطاعوا، فطعنوا في أصحابه حتى يقال كان له أصحاب سوء، فهو رجل سوء، فهو رجل سوء، هكذا أرادوا. ورحم الله شمس الأئمة الإمام السرخسي رحمة الله عليه حين قال: إذا رأيت الرجل يطعن في العلماء ويطعن في أصحاب رسول الله فاعلم أنه رجل سوء، ما أراد إلا الشريعة، لأن الشريعة ما وصلتنا إلا من طريقهم، فمن طعن فيهم فإنما أراد شريعتنا. قديما سماهم العلماء بالباطنية، وحديثا سماهم العلماء بالمفكرين والمثقفين وأصحاب التجديد. وهؤلاء من أبعد الناس عن التجديد، ومن أبعد الناس عن الثقافة، ومن أبعد الناس عن التفكير، بل هم أقوام أرادوا الطعن في الدين في ثياب التجديد، نبشوا في قبور الشبهات القديمة ليعيدوها على أذهان الناس. فوجب علينا التحذير منهم. وتعالوا بنا عباد الله ابتداء لنؤصل تأصيلا في غاية الأهمية، لو أصلناه واستقر في نفوس الناس واستطعتم أنتم أن تغرسوه في نفوس أولادكم، فبإذن الله عز وجل يكفينا ربنا تبارك وتعالى شر هؤلاء. السنة ومكانتها في التشريع، وهذه هي أول خطبة داخل هذه السلسلة التي ستكون بإذن الله تبارك وتعالى للرد والتصدي على هذه الأفكار الهدامة التي يبثها هؤلاء ليل نهار. فنحن نتابع بإذن الله عز وجل كل صغير وكبير يصدر عن هذه المؤسسات المشبوهة المدعومة من أعدائنا، ونحاول بقدر المستطاع أن نبين للناس الحق والصواب فيما يلقى على آذان الناس من شبهات. سنة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ينبغي علينا أن نغرسه في نفوسنا ونفوس أبنائنا، أن السنة وحي من السماء كما أن القرآن وحي من السماء. قال ربنا تبارك وتعالى وهو يزكي نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله أوحاه الله لنبيه، فما من حديث يثبت عن رسول الله إلا والمؤمن منا يؤمن أن هذا وحي من الله لرسوله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود في السنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. أتاه الله عز وجل القرآن، وأراد النبي من وراء هذا الحديث أن الله عز وجل كما أوحى إلي بالقرآن فإنه تبارك وتعالى قد أوحى إلي بالسنة. ولذا قال العلماء رضوان الله عليهم: كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما كان ينزل عليه بالقرآن. ولذا جمع الله عز وجل في كتابه بين القرآن والسنة، قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من كتاب الله والحكمة. فكتاب الله هو القرآن، والحكمة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ووعدنا ربنا تبارك وتعالى أن الهداية في تمسك الإنسان بهذه السنة، وتعظيم الإنسان منا لهذه السنة المباركة. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وإن تطيعوه أي إن تعظموا سنته وتعظموا شريعته صلى الله عليه وسلم، فإنكم بذلك قد وصلتم إلى بر الأمان، وقد هديتم بهداية الرحمن سبحانه وتعالى. بل وجعل ربنا تبارك وتعالى تمسكنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم جعلها جزءا من طاعته تبارك وتعالى، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وحذرنا ربنا تبارك وتعالى من أن نخالف أمره، أو أن نخالف هديه، أو أن نعتدي على سنته، فضلا أن يسخر أقوام منها. فحذرنا ربنا من أن نخالف هديه صلى الله عليه وسلم، وأن نخالف سنته صلى الله عليه وسلم، أو نرى أقواما يعتدون على سنته ونقف موقف المتفرج. فحذرنا ربنا تبارك وتعالى وحذر الأمة كلها من مخالفة أمره. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه بالأمر من الله عز وجل، وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال جماهير المفسرين: فانظر إلى ختام الآية مع ما سبقها من أوامر، حتى يبين الله لنا أن التخلف عن سنة رسول الله أو ترك سنة رسول الله أو التعامل معها بسخرية واستهزاء، فإن العبد بذلك يعرض نفسه لعقاب الله عز وجل. والله يختم الآية بقوله: إن المؤكدة إن الله شديد العقاب. بل وحذر الله عز وجل أن يخالف المؤمن بقوله أو فعله هديه صلى الله عليه وسلم، فقال: وقد أوضح ربنا لنا البيان، فقال تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر هؤلاء الذين يخالفون أمر رسول الله ويتركون سنته وراء ظهورهم، فليحذر هؤلاء أن يصيبهم عذاب أليم. ويزداد بيان القرآن وضوحا، وهو يبين لنا أن هذا العذاب الأليم يكون في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. ويحذرنا ربنا تبارك وتعالى أن يكون أو أن تكون المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المترتب عليها عذاب أليم شديد في الدنيا والآخرة. ومن أراد أن يعلم حال الذين يتركون هديه ويتركون سنته ويتركون أوامره ويقعون في نواهيه صلى الله عليه وسلم بهذه الآية العظيمة، قال الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ريت في الدنيا سمعت كلام النبي، يا ريت في الدنيا اتبعت أوامر النبي. وهذه الآية نزلت في سوء الخاتمة، نزلت في سوء الخاتمة. بل واسمع معي إلى هذا التحذير الشديد من أن يعطي الإنسان منا ظهره لهدي رسول الله ولسنة رسول الله. قال الله تبارك وتعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. تقلب وجوههم في النار، قال أهل التفسير: كما أن وجوههم أعرضت في الدنيا عن هدي رسول الله، فإن هذه الوجوه تقلب في النار يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل، ولوا ظهورهم أو أعطوا ظهورهم للسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فعوقبوا في النار من جنس فعلهم، من جنس فعلهم. عباد الله، إن السعادة كل السعادة مرهونة في تمسك الإنسان منا بالهدي النبوي. ليس التمسك حسب، بل وتعظيم السنة وتعظيم علماء السنة وتعظيم علماء جمعوا كتبا وأحاديث فيها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا معي لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لأمته ويبين لأمته طريق النجاة. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. ما هو الطريق يا رسول الله؟ وبأي شيء نتمسك؟ وبأي شيء نعتصم؟ فقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. وبين لنا أن النجاة من الفرقة والخلاف ومن الأهواء المضلة أن يتمسك الإنسان منا ويكون معظما لهديه صلى الله عليه وسلم. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ده بيقول حلال وده بيقول حرام، ده بيقول صح وده بيقول غلط. والناس في هذا الوقت يصيبهم الاضطراب، أين طريق النجاة؟ أين طريق السلامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم مبينا طريق السلامة: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها واعتصموا بها وعظموها وقدروا قدرها، لأنها كلام وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن النجاة في الدنيا في اتباع منهجه في وقت الاختلاف، فقال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على أمتي زمان الصبر. زمان الصبر أي الزمن اللي فيه فتن عظيمة، والإنسان منا إذا أراد أن يهتدي بالهدي الصحيح القويم، أراد أن يكون إنسانا دينا قريبا من الله، يحتاج الأمر منه إلى صبر وجلد. سيأتي على أمتي زمان الصبر للمتمسك فيه، أي في هذا الزمان، بما عليه اليوم أنا وأصحابي أجر 50 شهيد. فقال عمر: يا رسول الله، منهم؟ قال: لا، منكم. فانظر إلى هديك أيها المتسنن، أيها المؤمن، أيها الطائع الموحد، انظر إلى أجرك وأنت تعيش في زمن قد تمسكت فيه بهدي رسول الله وعظمت فيه سنته واتبعته حق اتباعه. فإن العمل اليسير وأنت متمسك بالسنة تنال به أجر 50 شهيدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا وحسب، بل لله ضر الإمام مالك رحمة الله عليه حين قال: أدركت سلف الأمة، تابعين وأتباع التابعين، وهم يقولون: سنة النبي صلى الله عليه وسلم كسفينة نوح، سنة النبي صلى الله عليه وسلم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وقال الإمام الزهري رحمة الله عليه، إمام الدنيا في علم الحديث، قال الإمام الزهري رحمه الله: أدركت سلف هذه الأمة وهم يقولون: التمسك بالسنة نجاة، تمسك بسنة النبي نجاة، تمسك بسنة النبي هداية، التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عصمة. بل وأنا أود أن أسألكم جميعا عباد الله، كلنا سنموت وكلنا سنوضع في قبورنا، هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علق النجاة في القبور عند الفتنة والسؤال؟ علق النجاة باتباعه صلى الله عليه وسلم. واسمع معي لحال رجلين، لحال شابين، لحال امرأتين، يصف النبي صلى الله عليه وسلم حال كل واحد منهما. أما الأول فهو المعظم لهديه صلى الله عليه وسلم، المعظم لسنته، الذي جعل بوصلة تحركاته مبنية على اتباع السنة، فيقول لنا صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا كان في قبره أتاه ملكان فينتهرانه فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أما المؤمن المسدد فيقول: ربي الله وديني الإسلام. شوفوا بقى لما تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا لا نسأل عن الاسم، لا نسأل عن الاسم، ولكن نسأل عن منهجنا معه صلى الله عليه وسلم. فيقول المؤمن: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، آمنت به وصدقته واتبعته. هو ده المنهج. أنا كنت بحب النبي في الدنيا، معظم لأمره، متبع لسنته، فيقال له على اليقين عشت وعلى ذلك مت وعليه تبعث إن شاء الله. ثم ينادي مناد من السماء أن افتحوا له بابا إلى الجنة وافرشوا له من الجنة، فلا يزال يأتيه من طيبها وريحها إلى قيام الساعة. ليه؟ لأنه نجح في أهم اختبار وأعظم اختبار سيختبره الإنسان. الاختبار ده إيه؟ إنك تتسأل منهجك مع السنة كانت إيه؟ منهجك مع السنة كنت بتتعامل معها إزاي؟ معظم لها؟ معظم لرسول الله؟ متبع الهدي؟ الحمد لله عشنا في الدنيا متبعين لسنته. خلاص أنت عشت على اليقين ومت على اليقين. شوف المهم يقول آمنت به صلى الله عليه وسلم، صدقته واتبعته. طب والتاني، النموذج التاني، تعالوا نروح النموذج التاني. نموذج واحد ادعى انه مفكر، ادعى انه مشدد، شربنا البيرة يلا علشان نطعن في السيرة، يلا بقى نطعن في السيرة، نطعن في السنة شوية. قال صلى الله عليه وسلم وإن العبد الفاجر إذا كان في قبره فيأتيه الملكان فينتهرانه فيقولان له من ربك وما دينك وما نبيك، فيقول ها لا أدري. فما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول ها لا أدري. فيقال له محمد. قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. هو مسلم، كان مسلما ولكن كان مضيعا للسنة، كان مضيعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان متطاولا على شريعته صلى الله عليه وسلم. ها لا أدري. فيقال له لا دريت ولا تليت، على هذا عشت، أي مضيعا للسنة مضيعا للأثار، على هذا عشت وعلى هذا مت وعلى هذا تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له باب من النار فلا يزال يأتيه من سمومها وحرها إلى قيام الساعة. خطر خطر. الصحابة رضوان الله عليهم فهموا ده، الصحابة رضوان الله عليهم فهموا ده، فهموا يعني إيه تعظيم السنة. فكان الواحد منهم لا يكاد يتكلم بكلمة إلا على وفق الهدي، إلا على وفق الهدي. سيدنا أبو بكر الصديق وهو من هو خير هذه الأمة يقول والله إنني لأخشى أن أترك شيئا كان رسول الله يعمل به فيزيغ قلبي. أنا أخاف في يوم من الأيام أترك حاجة النبي كان بيعملها قلبي يزيغ يضيع مني إن أنا تركت أمر واحد من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. عمر ينظر إلى الحجر الأسود ويقول والله إنني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، شرفني الله وإياكم بالتماس الحجر. يقول له عمر إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. جعلوا بصلة الحياة عندهم سنة النبي. النبي قال كده خلاص هنمشي على الطريق ده، النبي نهى عن ده خلاص نبعد عن ده. لذا لما حرم النبي عليهم أحب الأشياء إلى قلوبهم تركوها. ليه؟ تعظيما للهدي، تعظيما للسنة. لبس النبي خاتم ذهب، لبس الصحابة خاتم ذهب، خواتيم الذهب. ثم حرم الله على النبي خاتم الذهب. طلع النبي المنبر وخد الخاتم ورماه، فألقى كل الصحابة خواتيمهم لطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلص النبي الخطبة والدرس، خارج النبي من المسجد لقى الصحابي داخل ولسه في ايده خاتم الذهب ما سمعش النهي، فأخذ النبي الخاتم من يده وقال بعدما ألقاه أما علمت أن الله حرم هذا؟ دخل الصحابي صلى الصلاة اللي ما صلهاش وهو خارج نادى عليه الناس يا عبد الله تعال خذ خاتمك. قال سبحان الله آخذ شيئا طرحه رسول الله. النبي لما أخذ ازاي؟ يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة ويأتيه جبريل ويخبره بأن في نعله أذى أي نجاسة، فطرح النبي صلى الله عليه وسلم نعله رماه، فطرح كل الصحابة نعالهم. فلما أنهى النبي صلاته قال لأصحابه لما خلعتم نعالكم؟ شوف المنهج اللي عاش به الصحابة. قالوا له يا رسول الله رأيناك خلعت، فخلعنا خلصت. احنا ده ديننا يا رسول الله، ديننا اللي احنا ماشيين عليه هو ده يا رسول الله. يرى النبي على عبد الله بن عمرو بن العاص بردة حمراء، فقال له: يا عبد الله، هذه ثياب من لا خلاق له في الآخرة. قال: فرجعت إلى بيتي فسجرت بها التنور، ولعت الفرد بها. فقبلني النبي فقال: يا عبد الله، ما صنعت في بردتك؟ قلت: يا رسول الله، سجرت بها التنور. انت قلت لي ثياب من لا خلاق له، حرام على الرجال انهم يلبسوا ثياب حمراء كاملة، بنطلون وقميص. انا رميتها في سجرت بها التنور. ده منهجه. احب اللحوم اليهم لحوم الحمر. كلمة واحدة بس: ان رسول الله ينهاكم عن لحوم الحمر. كانت النتيجة، قال جابر: فوالله لقد اكفئت القدور وانها لتفور باللحم. هو بس النبي مش يتكلم، يشاور بس. بل واسمعوا لعروة بن مسعود الثقفي، سفير قريش، وزير الخارجية لقريش، وقد اتى من مكلفا من قريش بعقد هدنة مع رسول الله عام الحديبية. نظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى طريقتهم معه، ثم عاد عروة بن مسعود الثقفي إلى قريش ليخبرهم بما رأى. فقال، والحديث رواه البخاري رضي الله عنه في حديثه، قال: فلما عاد عروة بن مسعود الثقفي إلى مكة قال: يا معشر أهل مكة، أي قوم وفدت عليهم؟ والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، فوالله ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. والله ما أمرهم بأمر إلا ابتدروا أمره، وما نهاهم عن شيء إلا كفوا عنه. أنا رحت شفت الملوك وشفت أتباع الملوك، ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كتعظيم أصحاب محمد محمدا. والله يا رسول الله، إن من بيننا أقوام لو رأوك لفعلوا كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعظمونك ويعظمون دينك ويعظمون شريعتك ويعظمون سنتك. أنتم عباد الله المعظمون لهديه صلى الله عليه وسلم. أنتم الذين عناكم النبي بقوله: ليأتين على أمتي زمان يود أحدهم لو يراني بأهله وماله وولده. من شدة الحب والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، طاعة النبي هي النجاة، وإن تطيعوه تهتدوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. لا يستطيع الإنسان منا أبدا أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى وهو مضيع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البوابة الأساسية التي توصل الإنسان منا لرضا الله سبحانه وتعالى هي بوابة كبيرة مكتوب عليها يافطة، مكتوب عليها هنا: طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طاعتنا للنبي صلى الله عليه وسلم، تعظمنا لهديه، تعظمنا لسنته، هي دي البوابة اللي وصلنا لرضا الله عز وجل. قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. عايزين ربنا يحبكم؟ عايزين ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنكم؟ يكون الأمر الأول الأهم بعد تعظيم ربنا تبارك وتعالى يكون تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مال قلوبنا نعلم ولادنا يعني ايه تعظيم السنة وحب السنة والتمسك بالسنة، وقتها احنا هتكون لنا مكانة وشأن بين الناس بين الأمم كلها. تخيلوا أمة رضي الله عنها، أمة مطلع الله عليها فوجدها معظمة للسنة. عباد الله، أود أن أختم معكم بآيتين. الآية الأولى حذر الله عز وجل فيها عباده المؤمنين من مخالفة أمر سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وحذرهم أنكم إن تركتم السنة وضيعتموها، لم تعظموها، لم توقروها، تكون النتيجة حبوط العمل، تكون النتيجة حبوط العمل. قال الله سبحانه وتعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فعلق أهل التفسير فقالوا: إنما جعل الله عز وجل آية قبول العمل طاعة الله والرسول، وآية حبوط العمل مخالفة أمر الله وأمر الرسول. الطريق الأساسي اللي هيوصلنا لربنا سبحانه وتعالى وهيوصلنا للجنة هو إننا أكون محب للسنة، معظم لها، معظم لها. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح دخول الجنة أن تكون طائعا لهديه صلى الله عليه وسلم. وأما الآية الأخيرة التي أختم بها معكم هذا اللقاء، وستكون خطبنا على مدار شهرين متتابعين حول هذا المعنى إن شاء الله وقدر الله لنا الحياة، فيها يبين ربنا تبارك وتعالى أن للإيمان علامات، ومن أعظم علامات الإيمان تمسك النبي بهديه عليه السلام واتباع أمره صلى الله عليه وسلم. ليس هذا وحسب، بل تكون الطاعة في الظاهر والقبول والاستسلام في الباطن. فربنا تبارك وتعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى. نعمل ايه يا رسول الله علشان يكون عندنا ايمان؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. وقبل ان اغادر المنبر اود ان ابني مشروعا معكم نعلم فيه أبناءنا حب السنة وتعظيم السنة. المشروع ده إن يكون عندنا في بيت كل واحد فينا كتاب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليكن ككتاب رياض الصالحين. خلوا كتاب رياض الصالحين هو مشروعنا الربط أولادنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللي مش عنده الكتاب ينزل يشتري الكتاب، انزل اشتري كتاب رياض الصالحين من اي مكتبة من المكتبات، واختم يومك مع ابنائك دايما ان احنا يا اولاد قبل ما الكل ينام، قبل ما نخش ننام، احنا يا اولاد النهاردة هنقرأ ثلاث احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابنك ودنه هتعتاد سماع سنة النبي، ابنك لسانه هيعتاد على قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ابنك لما يشوفك في البيت معظم للسنة وحريص عليها، ابنك هيطلع وينشأ معظم للسنة. هيجي هؤلاء المأجورين وهؤلاء الباطنيون هيجوا علشان يطعنوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قدام ابنك. ابنك بفضل الله انت حصنته بحب السنة واتباع السنة وتعلم السنة. الزمن اللي احنا عايشين فيه الآن محتاج بناء كبير جدا داخل نفوس أولادنا في القضايا الأساسية المهمة في الأمة، وعلى رأسها اتباع الهدي النبوي وتعظيم السنة النبوية وتعظيم الشريعة النبوية. طول ما احنا بنبني في ولادنا حب السنة إن شاء الله ولادنا في أمان، ولادنا في أمان. وأسأل الله أن يعيننا وأن يستعملنا وإياكم للدفاع عن هديه صلى الله عليه وسلم، وأن يستعملها في نصرة سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أحقنا قدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفذته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا على طريقك ثبته، ولا معيونا أو مسحورا أو مسعودا محسودا إلا عافيته يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لعبادك في فلسطين، اللهم كن لعبادك في فلسطين، اللهم اشف مريضهم وارحم ميتهم، اللهم إنهم جعاة فأطعمهم، ظمأ فسقهم، مرضى فشفهم، مغلوبون فانتصر. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، وشتت شملهم، زلزل الأرض من تحت أقدامهم، أطبق السقف من فوق رؤوسهم، اجعلهم للعالمين آية يا رب العالمين. اللهم زدهم ذلا وصغارا، اللهم زدهم ذلا وصغارا، اللهم زدهم ذلا وصغارا، واجعل أمرهم يا رب العالمين إلى تبار، واجعل أمرهم يا رب العالمين إلى هلاك، واجعل أمرهم يا رب العالمين إلى ضياع بقوتك يا قوي يا متين. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، واهد بناتنا وبنات المسلمين. اللهم حدد إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم احم أبناءنا من كل شبهة، اللهم احم أبناءنا من كل شهوة. اللهم ربي لنا أبناءنا، اللهم تولى أبناءنا، اللهم تولى أبناءنا، اللهم خذ بقلوبهم ونواصيهم إليك، اللهم خذ بقلوبهم ونواصيهم إليك. حصنهم من الشبهات، حصنهم من الشهوات، حصنهم من المرشفين، حصنهم من أعداء الدين بقوتك يا قوي يا متين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقضي الصلاة.